السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، احنا وضعنا خريطة في المرة السابقة، وهذه الخريطة كان أول قسم فيها حسن الخلق مع الله عز وجل، وذكرت في حينه أن حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى إنما يكون بثلاثة أمور. الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، والثاني صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، والثالث صيانة الإرادة. يبقى صيانة القلب، صيانة الأعمال، صيانة الإرادة من أن تتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. خلينا في الأولاني بقى، اللي هو صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل. هذا صلب التوحيد يا جماعة، هذا هو التوحيد، توحيد الرب تبارك وتعالى، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل هو الذي يملك لنا خيري الدنيا والآخرة. ولذلك تجد أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. شوف ابتداء من الخلق، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي إيه؟ والذي يميتني ثم يحيين، والذي يغفر لي خطيئتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن أمور الدنيا والآخرة بيده عز وجل، بيده، لا بيد أحد سواك. فما دام الأمر كذلك، يبقى ينبغي على الإنسان أن يتعلق بكليته في كل شيء بالرب تبارك وتعالى. وجاءت النصوص، يعني القرآن والسنة يصدق بعضهما بعضا، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وصدق الإمام أحمد رضي الله عنه حين قال: هذا أشرف حديث رواه الشاميون. الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحان الله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شوف بقى، يعني المسألة ابتداء من الهداية، كلكم ضال إلا من هديته. النبي عليه السلام يقسم على هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. مش إحنا في الأدعية التي تشتمل على طلب الهداية كثيرة. إن مثلا شوف دعاء الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الحديث. أو أقول الذكر على بعضه لعل أحد يعني يستفيد: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء منك إلا إليك. برضو في الجلوس بين السجدتين: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ده وارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه مع اختلاف في لفظة بسيطة، اللي هي إيه؟ اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، لكن رواية أبي داود: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الدعاء بالهداية كثير جدا في الـ في الـ في السنة، في السنة المطهرة. فكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يملك خيري الدنيا إلى الآن أم لا، وكذلك الآخرة كما سيأتي. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحان الله، سبحان له من رب غفور رحيم، فعلا واسع المغفرة كما قال عز وجل، واسع المغفرة. وينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه. محدش يتصور أو يتوهم أن النزول نقلة من مكان إلى مكان، من ألف إلى باء، عشان بعض المبتدع يقول لك الله ينزل إلى السماء الدنيا ويسيب العرش فاضي، ده كلام فارغ. الله عز وجل موصوف بصفات، لكن هذه الصفات محكومة بضوابط. ايه الضوابط دي؟ ثلاثة كلها تؤدي نفس المعنى. قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الضبط ورد ايضا قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا احد. فلا تضيبوا لله الامثال والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقولك الله اكبر، الله اكبر دي يعني اكبر من كل ما يطرأ على ذهنك سبحانه وتعالى عز وجل. فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي. طب وليه يعني ربنا بيدعونا الى هذا؟ هل لفائدة تعود على الرب حاشا وكلا. ده الله هو الغني الحميد يا جماعة، الغني الحميد. لكن شوف، ولذلك قال ايه؟ فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني انت لم حين تسمع من يسب الاله عز وجل لا اله الا هو، حين تسمع هذا تتفطر ألما. لكن يتذكر الإنسان على طول قوله تعالى في أواخر سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يعني المسألة كلها أن هؤلاء أراد الله عز وجل أن يحرمهم من ثواب الآخرة وأمورهم مضطربة. يعني ما واحد يقول لك ده بيبص من سبع من فوق السماء ومطلع لسانه للناس اللي شمتوا في موته، هو إيه اللي طلعه السماء أصلا؟ دين متواحد. ومين اللي قال إن هو في بعث بعد كده؟ هل عندكم في بعث؟ ده خلاص، ده مات وهتبلعوا الأرض وانتهينا إلى الأبد، إلى الأبد. لا حيلتقي بقرابات ولا صداقات ولا أي حاجة، انتهت المسألة. مش ده معتقدكم أم أنتم في أمر مريج؟ لا إله إلا الله. على كل حال دائما نتذكر يا جماعة قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يجي واحد مجرم يقول لك أنا ما فيش حاجة اسمها تطبيق الشريعة، ما فيش حاجة اسمها الشرعية، ما فيش ما فيش ما فيش. انت بتتحدى من؟ تتحدى الله عز وجل؟ ده ابتلاء، ربنا ابتلانا بك ليعلم الطائع من العاصي. ده كل ما في الامر. شوف عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما وقعت الايه، لما خرجت عائشة رضي الله عنها، وكان ما كان من امرها، انا لا احب ان ادخل في هذه القصص الا ايه تماس كده بس، وبدأوا يسبونها رضي الله تعالى عنها. قال لهم عمار بن ياسر: يا قوم والله إنها لزوج نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها لينظر تطيعونه أم تطيعونها، هتطيعوه هو سبحانه وتعالى ولا تطيعوها هي. فدي ابتلاءات. فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، قول قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحانه وتعالى الغني الحميد. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي، شبه الرزاق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني. شوف العجب العجاب، مش إن هو سبحانه وتعالى سيعطيهم فقط دون أن ينفد شيء من خزائنه، لا، كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وكلهم يسألونه في وقت واحد ولا يشغله سؤال عن سؤال، ويرزقهم في التو واللحظة بكل ما طلبوه. ده الحديث بيقول كده: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة دخلها في البحر كده وطلعها، الإبرة دي إيه؟ خدت ايه من ماء البحر؟ ولا حاجة تقريبا. ده بعد ما سألوه، ومن الذين سألوه سبحانه وتعالى بنو آدم. وانت عارف ان آدم ابن آدم، اقصد لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. يعني شوف ابن آدم بقى لما يقعد يسأل ويسأل ويسأل ويسأل، وبعد ان يعطيهم عز وجل اولكم واخركم، يعني اللي فات واللي جاي واللي جاي، كل الخليقة من الإنس والجن، اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، هذا لا ينقص مما عند الله عز وجل شيئا. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لم يقل ومن وجد شرا، لا، ومن وجد غير ذلك غير الخير، هو فيه غير الخير إلا الشر، احتقارا لمسألة الشر، فلا يلومن إلا نفسه. خلاص اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. باري هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ما دام الله عز وجل يملك لك خير الدنيا والآخرة، كل شيء بيده تبارك وتعالى، يبقى تخرج من خلفه إزاي؟ لابد أن تسعى في إرضائه عز وجل، وأن تعظمه تعظيم الرب تبارك وتعالى. لما تسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، مدح نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع لنا أن نقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إن قمت في أول النهار، مش لازم أول النهار، يعني إن قلت في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإن قلت في يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كنت كمن أعتق 10 رقاب وكتبت لك 100 حسنة وبحيت عنك 100 سيئة وكانت حرزا لك من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت إلا رجل قال أو إلا أحد قال مثل ما قلت أو زاد عليه. يعني لما حين مثلا تقول، شوف في حديث بريدة الأسلمي عند أحمد وأبي داود والنسائي: من قال في يوم أو ليلة، من قال حين يمسي أو حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن مات من يومه أو ليلته دخل الجنة. مش ده سيد الاستغفار يا جماعة اللي ورد في حديث شداد بن أوس عند البخاري؟ سيد الاستغفار أن تقول، وذكر هذا الحديث، ده حديث بريدة عند أحمد وأبي داود والنسائي وعند ابن ماجه أيضا، أنك أنت إن قلت هذا ثم مت من لم، يعني ده معناه إيه؟ أنك أنت في أول ما يدخل اليوم ائتي بهذا الحديث، وأول ما يدخل الليل ائتي بهذا الحديث، بهذا الدعاء، لكي تدخل في هذه الفضيلة. فالإنسان لا يعرف متى يكون الأجل. على كل حال أحاديث الثناء، ليس أحد، نعود إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وفي زيادة ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ألم يقل عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل سبحانه وتعالى، ثم قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ذكر الثناء، انت عارف بقى هو ليس أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى، يبقى تمتدحه. التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الرب عن النقائص. والتحميد، والتحميد عبارة عن إثبات الكمالات. الحمد يأتي بمعنى الشكر، لكن المعنى الأعم إيه؟ أنك تثني عليه سبحانه وتعالى لكماله وجلاله في أسمائه وصفاته. ولذلك قال عز من قائل في أواخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل الطاعات ثناء. شوف مثلا في دعاء التوجه في الصلاة الذي اختاره الإمام الشافعي رضي الله عنه، أدعية التوجه متعددة، منها هذا الدعاء. طبعا في الدعاء المتفق عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة ثم سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فلما انصرف من صلاته قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. لكن شوف دعاء التوجه بقى الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، وهو في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يعد أصلا في أذكار الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في زيادتين مهمتين، كان إذا قام إلى الصلاة زيادة تانية المكتوبة، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، هذه الزيادة الأولى، كبر ثم قال، لأن الحنفية عندهم أن هذا يعني قبل التكبير، والبعض إيه ذهبوا إلى أن هذا الذكر أو هذا الاستفتاح إنما يكون في صلاة النفل لأنه طويل شوية، لكن هو في الصلاة المفروضة. نرجع بقى لرواية الإمام مسلم: كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قول من هذا يا جماعة؟ قول الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. شايف الاستغفار الذي علمه الله عز وجل لآدم وزوجه؟ مش آدم، سيدنا آدم عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا في دعائه: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. كل ده بين ايه؟ بين يدي الاستعاذة، بعد كده يستعيذ، يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الاستعاذة معروفة. فإن أتيت بالاستعاذة الواردة في عند أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكان هذا حسنا. طيب، على كل حال لا نخرج عن موضوعنا. يبقى إذن ده في الذكر التعظيم لله عز وجل، التعظيم لله عز وجل. احنا انا مضطر ان انا اقف لان انا مرتبط بموعد في الحلقات، وساكمل في الحلقه التي تليها ان شاء الله هذا المعنى. احنا بنتكلم عن تعظيم الرب تبارك وتعالى وتعلق القلب به. ما انت القلب هيتعلق ازاي الا لما تتدبر اسماء الرب عز وجل وصفاته. هات اي اسم من الاسماء كده واقعد تدبر فيه. شوف مثلا، يعني خلينا المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.